أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن أظلم بالناس زمان ونبث صفاء معينهما كي يحيا بهما الإنسان في مشكات أنشأناها تدعى أحبابي تبيان تدعى أحبابي تبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن أمام فاجعة من الفواجع العالمية التي فيها عظة من الله سبحانه وتعالى، ومخاوف من مقتل عشرات الآلاف وخمسمائة وتسعين ألف مشرد، ومخاوف من الانصهارات النووية، والملايين قضوا ليلتهم الثالثة على التوالي بلا ماء ولا طعام ولا تدفئة، على درجات تقترب من البرودة الشديدة، وطوابير تنتظر من 4 إلى 5 ساعات للحصول على الوقود، وإجلاء 290 ألفا من محيط المفاعل، ومئات آلاف الجوعى. من كان يصدق أن يقال أمهات يابانيات بلا حليب للأطفال؟ وقع الزلزال على 128 كيلومترا من الساحل، وهذه القشرة الأرضية التي تفتقت بأمر الله سبحانه وتعالى على امتداد الفالق الانهدامي لكي يأتي هذا الزلزال، وهذا المد البحري الهائل، وقد استقر عند الهيئة في موقعها على شبكة الإنترنت أن السلطات اليابانية عدلت تقديرها لقوة الزلزال إلى 9 درجات ليكون ذلك رابع أكبر زلزال في العالم في هذا القرن والقرن الماضي، ارتباك في العاصمة طوكيو، وتفاقمت الأزمة النووية وإمدادات الغذاء والطاقة، وبلغت سرعة أمواج المد البحري 500 ميل، وهذه الأمواج تصعد 10 أمتار، وهكذا لا يدرى عن مصير عشرات الآلاف، ومنهم 2500 سائح، مناطق منكوبة كثيرة جدا. عدد القتلى الذين أحصوا إلى الآن 7461 قتيلا، وعشرات الآلاف لا يزالون في عداد المفقودين. وبالرغم من القوة الكبيرة التي استعملت في الإنقاذ، 50 ألف جندي، 190 طائرة، عشرات، ولكن ماذا تفعل أمام هذه المصيبة الكبيرة؟ 215 ألف شخص توجهوا إلى ملاجئ في الشمال والشرق، وفرق الإغاثة تتوالى، ولكن يضطر الأسطول السابع إلى التراجع إلى مسافة 150 كيلومترا بعيدا عن الساحل، لما اكتشفوا بأن هنالك آثار هذا الإشعاع النووي على أجساد الجنود المسعفين، فهربوا وولوا الأدبار وتركوا الناس الذين كانوا يريدون مساعدتهم. أيها الإخوة والأخوات، إنه شيء عجيب والله أن يحدث ما يحدث. قوة الله سبحانه وتعالى، إرادة الله عز وجل، والبشر ضعفاء مهما بلغوا، وهذه من أقوى القوى الاقتصادية على وجه الأرض. ماذا حل بها؟ لقد تراجعت إلى الوراء كثيرا جدا الآن، وإن إصلاح ما فسد يتطلب الآن سنوات. وهذه المباني التي صممت لامتصاص الاهتزازات الجانبية فعلا هندسة رائعة، ولكن ماذا حصل أمام قوة الله سبحانه وتعالى؟ قدرت شركة إيكيات الاستشارات الأمريكية قيمة خسائر الزلزال بمئة مليار، 20 مليار منها في المباني السكنية، 40 مليار منها في البنية التحتية التي لحقت بالسكك الحديدية والشوارع والموانئ البحرية. هذا الزلزال تلاه موجات التسونامي المد البحري، زلزال يضرب ومد بحري وأمواج عذاب من فوقهم أمواج تغرق ومن تحت أرجلهم زلزال يؤدي إلى الاضطراب. وهذه الحركة الشديدة في قشرة الأرض، تضررت 6 موانئ، توقفت كثيرا من التجارة العالمية، وكذلك فإن أكثر من 100 خط للقطارات تعطل جزئيا أو كليا، نفذ مخزون كثير من المتاجر من السلع والأطعمة، وأيضا تحذيرات من هذه الإشعاعات. ولكن الناس ما عندها بنزين أصلا حتى تهرب بسياراتها، السيارات واقفة، ما بقي من السيارات واقف، فليس من حيلة إلا إغلاق الأبواب، إغلاق الأبواب والنوافذ والقعود في البيوت. مصرف اليابان المركزي يضخ 15 تريليون ين ثم 8 تريليون ين لتهدئة المخاوف، ومع ذلك تنهار البورصة وينهار المؤشر الرئيسي 14%. لم تتوقف موجات الهبوط الحادة، أقوى أزمة من بعد الحرب العالمية الثانية، خسائر في أسهم الشركات خصوصا شركات المجال النووي، شركات التأمين، وهكذا يفعل الله بأهل الميسر. هذا التأمين الميسر، الآن شركات الميسر ضربت ضربات موجعة وساحقة، وكذلك شركات تصنيع السيارات أقفلت مصانع السيارات أبوابها في هذه الماركات المشهورة، تويوتا 12 مصنع، نيسان 4، هوندا 3. هكذا توقفت أنشطة اقتصادية كثيرة في السواحل، في بلد يكاد يكون أضخم اقتصاد في العالم، وتشتعل مصافي نفط، تشتعل مصافي نفط بالنار. هذه الخسائر على المصافي والمصانع وعلى البنية التحتية، وهذه الديون التي تتراكم، سوق السندات المحلي الضخم قد حلت به كارثة. وهذا أيضا ما يرينا الله عز وجل به من الآيات في الربا، فأرانا في الميسر في التأمين، والآن في سوق السندات في الربا. وكثير أصلا من هذه الشركات التي فيها الأسهم مبنية على القروض الربوية، وهكذا أيها الإخوة والأخوات، تدمير عجيب هائل جدا. ماذا دها هذه الأرض؟ المحيط الهادئ أصبح غير هادئ، عجبا، اسمه المحيط الهادئ ولكنه لم يعد في هدوئه، وهذه الموجات تنتقل من مكان إلى مكان، والذعر والإنذارات على جنبات المحيط، المحيط الهادي والمحيط الأطلسي. وأيضا ماذا نجد؟ ذعر في مانيلا، لماذا؟ قالوا سحابة محملة بالغبار النووي قادمة، وهذا يحذر وهذا ينفي وهذا يريد أن يطمئن بأي طريقة. إنه عجب عجاب في هذه الخسائر الضخمة التي تتوالى. تأثرت حتى شركات رقائق الكمبيوتر وارتفعت أسعار. لماذا؟ توقفت مصانع، وأيضا سلاسل متاجر عملاقة تغلق حتى في منطقة العاصمة طوكيو، ولم تخرج سيارة واحدة من سلاسل الإنتاج، من مجموعات السيارة، من مجموعات الإنتاج الكبيرة للسيارات. وهذه المناطق المختلفة التي عمت فيها هذه الخسائر، وتوفير دعوات لتوفير الطاقة لتجنب الانقطاع المستمر للتيار. العاصمة تخسر 20% من كهربائها، وبعض المدن ليس فيها كهرباء إطلاقا، عشرات آلاف البيوت ليس فيها كهرباء على الإطلاق. ماذا حصل؟ أليس عندهم قمة تصنيع الكهرباء باستخدام الطاقة النووية؟ انقطع التيار عن نحو 6 ملايين منزل، وبدأت عملية الجدولة لقطع التيار في طوكيو والمدن المحيطة، ثم محاولة استدراك التبعات الاقتصادية الكبيرة لهذه الكارثة في قضية انقطاع التيار الكهربائي، لأن معنى ذلك أن كثيرا من الأشياء التي تعتمد في التصنيع على التيار توقفت فعلا، وحتى تأثر أسعار النفط وغير ذلك، لأن هذا المستهلك الكبير قد نزلت طاقته الآن، وأيضا ارتفاع عقود الغاز، ثم الأشياء العظيمة التي يتحدثون عنها في التلوث النووي، فهناك حالات مؤكدة وأربعة انفجارات تتوالى في المفاعلات، وهذا مفاعل فوكوشيما الذي حصل فيه هذه المصيبة العظيمة، وتعطلت أنظمة التبريد، تبريد هذه المفاعلات أدى إلى انفجارها. أشياء عجيبة ما كانت في البال ولا في الخاطر ولا في التوقعات. ونرى كذلك أيها الإخوة والأخوات كيف وهم يتكلمون، تراكم الهيدروجين في المفاعل الأول وهكذا حدث الانفجار وصار على درجة 4 من 7 في الحوادث النووية والإشعاعية، مستويات للإشعاع تعرض صحة البشر للخطر، والناس تتذكر ما حصل في تشيرنوبل، وهكذا من فزع إلى فزع، من خوف إلى خوف. والرياح وقت الانفجار في المفاعل الذي يقع على بعد 240 كيلومترا شمال طوكيو تهب باتجاه الجنوب، إذن المسألة ستنتقل إلى العاصمة، وتكتشف المواد المشعة على أجساد الناس، وكذلك تتضاعف مستوياتها عن الحد المسموح به كثيرا جدا آلاف المرات، وخلايا أزمات تقوم الآن، وأيضا وصلت غيوم من هذه الجزيئات المشعة إلى الحذر الآن إلى روسيا، وإعلان استنفار هناك أيضا، أشياء ضخمة كبيرة جدا. من الذي يدبر الكون؟ الله عز وجل. من الذي يقدر الأمور؟ الله عز وجل. من الذي يعلم الغيب؟ الله عز وجل. لابد أن يكون لنا نحن المؤمنين وقفات إيمانية حول هذا الحدث الكبير والضخم جدا، وسيكون ذلك بعد قليل إن شاء الله، ونشاهد وإياكم هذا التقرير. في مشاهد غير مسبوقة وفي فوضة عارمة عمت أرجاء المعمورة، اهتزت الأرض وتزلزلت، منبهة الناس إلى قوة ربما غابت عن ألباب العقلاء فضلا عن السفهاء. ففي مشهد ملأه الذعر والرعب، ضرب أقوى زلزال في تاريخ اليابان السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، بما تسبب في تسونامي هائل مع أمواج وصل ارتفاعها إلى 10 أمتار، وصنف خامسا من حيث القوة في العالم منذ عام 1900 والسابعة في التاريخ، كما جرف المد أكثر من 1000 منزل والكثير من السفن والطائرات الصغيرة، بالإضافة إلى حرائق نشب واحد منها في منشأة نووية، مما أثار المخاوف من تسربات إشعاعية، كما انهار أحد السدود في شمال شرقي البلاد حيث جرفت مياهه العديد من المنازل. وذكرت وكالة كيودو اليابانية أن السلطات عثرت على حوالي 2000 جثة على شواطئ مياغي شمال شرقي اليابان، ولا تزال أعداد المفقودين بالآلاف في المنطقة التي كانت الأكثر تضررا بالزلزال القوي. وفي هذه الأثناء قالت الشرطة إن ضحايا أمواج تسونامي في البلاد قد يصل إلى أكثر من 10,000 قتيل، بعد أن كانت التقديرات قد وضعت الرقم عند 2000 فقط. وكما قالت شركة إير وورلد وايد المتخصصة في تقييم مخاطر الكوارث أمس، إن الخسائر المؤمنة عليها التي تكبدتها اليابان جراء زلزال هذا الأسبوع يمكن أن تصل إلى 35 مليار دولار، مما يجعلها من بين أكثر الخسائر تكلفة في التاريخ، فبينما تتصارع كبريات دول العالم في إبراز قوتها الخارقة، تقف في لحظة عاجزة عن التنبؤ بكارثة كونية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فبين عشية وضحاها تحولت منشآت سانداي إلى رفات، فأزهقت أرواح وابتلعت سواحل عامرات، فتبدد الضياء إلى ظلماء من شرق المحيط إلى غربه في كارثة لم يمر على اليابان مثلها. لتثبت لنا هذه الكارثة أن من كور الأرض قادر على أن يخسفها، فأي قوة أمام القوي؟ بل وأي جبروت أمام الجبار؟ فإن كانت اليابان بمفاعلاتها النووية وتقدمها التقني الهائل وقفت أمام تسونامي صاغرة، فكيف بوقفتنا ونحن لا حول لنا ولا قوة أمام رب الأرض والسماء؟ لا تزال نذر الله تعالى تتوالى على عباده ويذكرهم في شرق الأرض وغربها، في شمالها وجنوبها بقدرته عز وجل، تارة في الرياح العاتية وأخرى في الفيضانات المهلكة وفي هذه السيول المغرقة والحروب الطاحنة والزلازل المدمرة، المصائب والمحن. إنها الآيات والله، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولذلك كان لابد لنا نحن أهل الإيمان أن عندما نرى هذه الكوارث أن نرجع إلى ربنا تائبين، أن نرجع إلى ربنا مذعنين، أن نعلم قدرته وقوته وجبروته سبحانه وتعالى، وأن نعلم ضعفنا نحن. ومهما أوتي البشر من قوة فها هم تصبح سفنهم كهذه العلب في مهب هذا الطوفان. نشاهد هذه المآسي بأبعادها، إنها مناظر تحفر في الأذهان، إنها أشياء تسجل الآن وتوثق بالصوت والصورة، شاهدة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما بلغ البشر من القوة فإن الله عز وجل أقوى. وعندما نرى هذه السرعات الرهيبة، موجات تسونامي 800 كيلومتر في الساعة، 800 كيلومتر في الساعة موجات، ما هذا؟ عندها نعلم وما يعلم جنود ربك إلا هو، إنها جند الله سبحانه وتعالى. هل رأيت يا أخي المسلم سفنا تطير في الهواء؟ هكذا كان هذا الطوفان يقلبها وتذهب في الهواء وتستقر على أسطح منازل، سيارات وطائرات كعلب الكرتون تتقاذفها الأمواج مكعبات. وهكذا آلاف الغرقى الناس ماتوا وأخذ الله سبحانه وتعالى الأرواح. من كان يصدق قبل حدوث هذا الزلزال أن يعيش 4,400,000 منزل في اليابان في ظلام، في بلد أتقن فنون الصناعة وأنتج قمة محطات الكهرباء ذات الجودة العالية المتولدة من الوقود النووي؟ ها هي الآن أعمدة الوقود النووي تصبح مصدر كارثة، بدل أن تكون مصدر إنارة ومصدر حيوية ومصدر نفع، تصبح الآن بعد انفجار هذه المفاعلات تصبح قضبان المعادن المشعة الموجودة في المفاعل، الآن تصبح مصدرا للإشعاعات القاتلة المشوهة الضارة التي تنشر الأمراض والتشوهات. هكذا أيها الإخوة والأخوات، ليست الآن قضية ناس في الصومال أو في أدغال أفريقيا لا يجدون حليبا لأطفالهم، إنها أمهات في تلك البلد، في ذلك البلد المتقدم، في ذلك البلد المتقدم تسبب الزلزال والمد البحري بتشريد 100,000 طفل دمرت منازلهم. سبحان الله، ما أقوى سبحانه، ما أعجب قدره عز وجل. سبحانه الذي يدبر الأمور. أيها الإخوة والأخوات، لا بد أن يكون لنا عند هذا الحدث نظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، نظر في كتاب الله. هذه الآيات التي تنطبق أمامنا، هذه الآيات: ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الحادث شاهد عظيم على قدرته تعالى، وأن قدرته فوق كل قدرة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، قدرته لا يحدها شيء. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. هذه آيات يخوف الله عز وجل بها عباده، لا ملجأ من الله إلا إليه، ليعلموا بذلك وليوقنوا وليؤمنوا، لا ملجأ من الله إلا إليه. الشركات اليابانية طورت خرسانات مرنة تكتسب قوة كلما تعرضت للتصدع للحماية من الزلازل. تحتوي الخرسانات على ألياف كيميائية بسمك شعر الإنسان، تزيد من تماسك الخرسانة وتحول دون اتساع الصدوع فيها لتجعلها تتحمل ضغطا أكبر وتعزز تماسكها، وهو الأمر الذي يجعل الأبنية أشد قوة إذا ما هزتها الزلازل. هذا التصميم أصلا، أحد كبار المهندسين في الشركة المتخصصة في اليابان يقول: ستكون سليمة بالكامل حتى في حال وقوع زلزال عنيف. ولكن ما الذي حصل؟ لا أمن إلا باللجوء إلى الله، لا أمن إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه مع الأخذ بالأسباب. أما أخذ بأسباب فقط دون توحيد، أخذ بأسباب فقط دون توكل على الله، لا يغني. فهذه قمة الصناعة وقمة التقنية. وكان الإنسان كفورا، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. وفي حالة غير مسبوقة من الأمن والرفاهية التي وصل إليها أهل تلك البلاد، عقول ذكية ومبتكرة ومخترعة، لكن البشر في قبضة الله، البشر في كل لحظة وبقعة تحت سلطان الله، تحت أمر الله، تحت إرادة الله ومشيئته. ولذلك لا يصح لنا أن نأمن، لا يصح لنا أن نأمل. يرسل عاصفة بركانية تقذفهم بالحمم والماء والطين والأحجار فتهلكهم، كيف يأمنون أن يرسل عليهم ريحا قاصفة تقصف صواري السفن وتحطمها ويغرقهم بما كفروا؟ كيف يأمنون أن لا يحدث فيهم زلزالا يأتيهم بطوفان يغرقهم؟ فالأمن والقرار لا يكون إلا في جوار الله وحماه، لا في البر ولا في البحر، لا في الموجة الرخية ولا في الريح المواتية، ولا الملجأ الحصين، ولا المنزل المريح، ولا القلعة المشيدة، ولا في أبنية تقاوم الزلازل، ولا في أبنية. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فهل نعتبر؟ ما أكثر العبر وما أقل المعتبرين. هؤلاء جنوده سبحانه، أمواج، ريح، أعاصير، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذلك نحن الآن ليس الآن في موضع شماتة، نحن الآن في موضع أخذ عظة وعبرة. عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم بالصيحة بالحجارة أو بموج 10 متر، أمواج 10 متر من فوقهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال سبحانه: أو من تحت أرجلكم. قال العلماء: الرجفة والزلازل والخسف. قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. قال سبحانه: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. رواه البخاري. فيما حدث أيها الإخوة والأخوات ذكرى للبشر، آية من آيات الله، تذكرة، موعظة للمؤمنين، تخويف، ترهيب للمعرضين، معذرة، لعل من الكفار من يعتبر، لعل من هؤلاء من يرجع إلى الله يبحث عن ربه فيعبده، يتعرف إليه فيخشاه، الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا. القلوب المؤمنة هي التي تتعظ وتخبت وتنيب، القلوب الغافلة يشغلها فقط عد الخسائر والمتابعة الإخبارية والتحليلات ويحللون سبب الزلزال وينسون رب الزلزال. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. من علامات قسوة القلب أن نسمع بالقوارع والزواجر والعظات فلا نتعظ ولا تلين القلوب، نستمر في الطغيان في المعاصي، نعكف على الشهوات، لا نعبث، غير عابئين بوعيد ولا منصاعين لتهديد. ما هذا؟ إن الله ذكر لنا مصائر من قبلنا لنتعظ، والآن يرينا سبحانه وتعالى مصائر في الواقع، في الواقع. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، أليست قارعة؟ أو تحل قريبا من دارهم. والآن المسألة كما قلنا أيها الإخوة والأخوات ليست الآن قضية شماتة، قضية أخذ عبرة، أخذ عبرة، هذه سنن كونية. الله عز وجل يعاقب، الله عز وجل يضرب، كلما كثر المعاصي والظلم والفاحشة والربا كثرت المصائب، فيضانات، زلازل مدمرة، براكين محرقة. نحن نرى الآن صور لأشياء، صور تعرض لأشياء، أمراض فتاكة، طواعين، حروب طاحنة، نقص في الأنفس، الثمرات، الزروع، أشياء يخوف الله بها عباده. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فسدت زروع، فسدت الثمار، فسدت البيئة، فسد الهواء، فسد ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الزلازل ليست مختصة بأرض معينة ولا مكان معين، تحصل في بلدان متعددة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ ماذا أحس هؤلاء؟ كيف نقلت الصور؟ المكاتب أنوارها تهتز، والطاولات والأدراج تتحرك من أماكنها، والناس يتشبثون بأي شيء. يا جماعة، إذا جاء يوم القيامة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، ليش ما نتذكر: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ هذه لا هي أول كارثة ولا آخر كارثة. الله قال: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم، ولا يزال. هل رأيت الفعل المضارع يا عبد الله؟ ولا يزال، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. الزلازل لها أسباب ويشرحها الجيولوجيون، لكن هذا لا ينفي أن تكون هذه الزلازل آيات يخوف الله بعباده، مثل الكسوف. المنافقون المعرضون يريدون قطع الصلة بين ما يحدث وبين اليوم الآخر، بين ما يحدث وبين دين الإسلام، بين ما يحدث وبين قدرة الله تعالى، حتى يحولوا بين الناس وبين الموعظة، ما حد يتعظ، حتى ما حد يعتبر. فيقولون: الطبيعة فعلت، غضب الطبيعة، ثوران الطبيعة، من الذي جعل الطبيعة تثور؟ الطبيعة تفعل بنفسها، الطبيعة مربوبة، الطبيعة مخلوقة، الله رب الطبيعة وهو يتصرف في الطبيعة، وهذا شيء طبيعي، اللي صار الآن طبيعي، منظر خلاب. يعني الماديون الأرضيون لا يؤمنون بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد النبي. إذا عرضوا قضية الزلازل قصار العرض للمسألة أنهم يتكلمون عن تفسير تحرك الصفحات الأرضية عن موجات والاهتزازات، حسبهم يقيسون وصارت كذا وبس. نحن نعرف أن وراء ذلك، أن وراء تلك الأسباب حكم إلهية. يعني نحن عندنا سبب وعندنا حكمة. سبب الزلزال معروف، يتحدثون عنه في حركة الصفائح الأرضية. طيب الحكمة منه؟ قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذه آيات، يجب أن لا تلهين التحليلات العلمية والأرقام هذه عن الاعتبار والاتعاظ. التفسيرات المادية تقول بأن هذه منطقة زلازل منذ القدم، ومواضع براكين خامدة منذ الأزل، وأن لها تاريخ في الثوران، وأن هذا أمر في الأخير، يقول وهذا أمر طبيعي. هذا الطبيعي، هذا الكوار، هذا الذي رأيناه يعني عادي في نظركم؟ عادي جدا، هذا شيء عادي؟ يعني ما تريدون أن لا نخاف ولا نعتبر ولا نرجع إلى الله ولا ثم يعني تذكير الله، يذكر أصحاب القلوب الحية تنفعل مع هذا. ثم أيها الإخوة والأخوات، بالله عليكم ما نعتبر بقضية أن الله جعل الأرض قرارا؟ لما نرى هذا الزلزال الهائل، هذا 9 درجات الزلزال الهائل، ما نتذكر قول الله جعل الأرض قرارا؟ فثبات الأرض واستقرار الأرض نعمة من الله. يا أخي إذا أنت على أرض مستقرة أحمد ربك. اذكر قوله تعالى: والجبال أرساها، ثبت الأرض بالجبال، فنمشي عليها ساكنين آمنين ومطمئنين، ونبني عليها ونشيد ونزرع. ما أشد الكرب حين يتحول موضع النجاة إلى مصدر خوف. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وتأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقها واقفة ساكنة لتكون مهادا ومستقرا للحيوان والنبات والأمتعة، ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مآربهم. ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قرارا، ولا ثبت لهم عليها بناء، ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة ولا حراثة ولا مصلحة. وكيف كانوا سيتهنون بعيش، كيف كانوا سيتهنون بعيش والأرض ترتج من تحتهم؟ قال رحمه الله: واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها. يقول ابن القيم هذا الزلزال قالوا دقيقتين بس، يعني لو ساعة. قال: على قلة مكثها، كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والهرب منها؟ وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وقوله: الله جعل لكم الأرض قرارا. هذا كلام قيم في مفتاح دار السعادة. ثم أيها الإخوة والأخوات، بالله هذا الحدث ما يذكرنا بالساعة؟ أليس من أشراط الساعة أن تكثر الزلازل؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل؟ رواه البخاري. أليست آية من آيات الله، دليلا واضحا على قدرته وقوته وجبروته؟ بالله أي دولة في العالم أو قوة في الأرض أو جيش يمكن أن يولد زلزالا ومدا بحريا كهذا؟ بضع ثواني تهلك الآلاف المؤلفة من الناس، تدمر مدنا بأكملها. ثم الزلزال هذا الذي أحدث هذا الدمار يذكرنا إذن بيوم القيامة كل من عليها فان، بالصيحة يموتون. طيب والمباني والمصانع والمزارع والأبراج والبيوت؟ كلها تدمر تدميرا، تدكدك دكدكة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، لأن إذا وقعت رجفت الأرض وارتجت وزلزلت زلزالها، فالزلزلة من الآيات، لا سيما وقد نص في الخبر كما يقول ابن حجر على أن أكثر الزلازل من أشراط الساعة. ابن حجر يقول فالزلزلة ونحوها من الآيات، لا سيما وقد نص في الخبر على أن أكثر الزلازل من أشراط الساعة. ثم ما يقع في كثير من البلدان من هذه الزلازل، ما الفرق بينه وبين أشراط الساعة؟ زلازل أشراط الساعة كما قال ابن حجر فتح الباري، زلازل أشراط الساعة كثرتها شمولها ودوامها. شوفوا يا أخوان، الزلازل معروفة من قديم. طيب إيش معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة كثرة الزلازل؟ ليس المقصود وقوع، الوقوع تقع هي من أول. قال ابن حجر الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها، وممكن أيضا نقول وقوتها، يعني ممكن تصبح أقوى وأشمل وأكثر تتابعا، أكثر تتابعا. ثم يعني ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، كم من صفقات أبرمت والآن ذهبت، كم من مصانع بنيت والآن دمرت، كم من شركات كانت تقامر وتبيع الوهم الآن خسائر لا تخطر بالبال. أعلنت شركات التأمين اليابانية الكبرى أن من الصعب تحديد قيمة خسائر قطاع التأمين جراء موجات المد العاتية والحرائق التي عصفت بالبلاد بعد تعرضها لأعنف زلزال في تاريخها، لكن التقديرات المبدئية كشفت احتمال أن تصل خسائر التأمين على الممتلكات العقارية في المقاطعات الأربعة الأكثر تأثرا فقط 300 مليار دولار. تحديد قيمة يعني هذه الخسائر قد يستغرق عدة أسابيع، وإحدى أكبر شركتي تأمين في اليابان قدرت أن تتجاوز الخسائر كما قلنا 100 مليار دولار. لما نرى يعني الميسر هذا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، شوف كيف تذهب مكاسب الميسر. دقيقتين زلزال، مد بحري هائل جدا يولد حرائق وخسائر، تذهب بأرباح شركات التأمين تصبح هباء منثورا. ثم يا إخواني وأخواتي، والله الواحد لما يتأمل فيما أصاب البلد المتقدم هذا، يعني كان يتنافس مع الصين على أكبر اقتصاد على يعني وجه الأرض، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني هذه صناعة القوم، صناعة اليابانيين في التقنية تكنولوجيا صارت مضرب المثل، صارت مضرب المثل في دقتها، إتقانها، جودتها، تنوعها، شيء عجيب. لكن علم البشر قليل، علم البشر قليل. يسلط الله جنوده ليذكرنا وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هذه جهنم ذكرى عليها 19، لا نغتر بمنجزات ولا نقول معجزات صناعية ومعجزات اقتصادية ومعجزات ومعجزات. البشر إذا أصيبوا بالغرور الله يؤدبهم، البشر إذا أصيبوا بالغرور الله يؤدبهم. اغتر هؤلاء، شوف بعض الذين يعني اغتروا بالتقنية والصناعة ووصل الفضاء وعملوا، قالوا انتهى عصر الإله. شوف الكلام الإلحادي، سبحان الله العظيم، شوف كيف الإلحاد، الإلحاد عندهم يقولون انتهى عصر الإله وانتهى عصر الوصايا الإلهية وولى زمن العبودية وأقبل عصر وإيش جاء عصر هيمنة العلم. جاء عصر هيمنة العلم، الإنسان مركز الكون ويتصرف كيف يشاء ويفعل وينزل ويطلع، تدفق المعلومات. لكن يقول أرنست هذا في مكتبه مستقبل العلم، إن العلم سينقذ الإنسانية، وإن العصر الذي يسود فيه العقل تصل فيه الإنسانية إلى الكمال آت بلا ريب. أما الملحد حسن حنفي يقول في كتابه: وكما يستعين القدماء بالله فإننا نستعين بقدرة الإنسان على العلم. علم يعني هذا كان زمان، استعانة بالله كان زمان، خلاص الآن العلم، العلم أغنانا، غرور، كبر، رد للحق. سبحان الله، سبحان الله. يعني بدلا من أن يقولوا هذه علوم علمنا الله إياها، له الفضل وله المنة وله الشكر وله النعمة، بدلا أن يتأملوا في قوله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وليس لتتكبروا على الله وتغتروا بعلمكم. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثم يا إخواني وأخواتي، قصور الحسابات البشرية، لا يعلم الغيب إلا الله. أنشئت معظم المدن اليابانية بطراز فريد وتقنية فذة ومباني متطورة ومنشآت عملاقة وأنظمة مقاومة للزلازل وأنظمة تنبئ عن الزلزال قبل حدوثه، أنفقوا مليارات. لكن هذا الظن خاب لما وقع الزلزال وفوجئ ودمر آلاف المنازل وتوقفت القطارات ورجت المدن وفزع الناس، تساقطت المنشآت العملاقة، المباني الضخمة، الجسور المنيعة، قالوا لا تقاوم، إنها تقاوم الزلازل. إيش الإنسان هذا يعني مهما بلغ من العلم؟ الكون في قبضة الله والإنسان تحت مشيئة الله، وإذا وقع قدر الله لا تنفع دراسات استراتيجية واحترازية وأجهزة تحكم وأجهزة رصد ومراكز أبحاث. إيه، لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. الخبراء اليابانيين كلامهم الآن يقولون، يعترفون أن الزلزال يعني بهذا الشكل بهذه الصورة الأول من نوعه في تاريخ اليابان، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. نحن الآن لا نلغي الأسباب، نقول ينبغي علينا أن نأخذ بالأرصاد ونحسب التوقعات وندرس حركة الرياح وحركة السحاب وقضية الأمطار والسيول والفيضانات ونطلق التحذيرات وقضية الاهتزازات، دراسة الاهتزازات، وهذه أسباب، لكن ما تطغينا، ما تلهينا، ما تجعلنا نقول خلاص هذا العلم، هذه الأجهزة ستنقذنا من القدر. لا، ولكل أجل كتاب. من مات تحت الأنقاض أو غرق في الأموات جاء أجله، ولم يكن ليمنعه من الموت أهل الأرض ولو اجتمعوا. ولو ما جاء أجله، لو اجتمعت عليه كل أسباب الهلاك سينجو. هذه الآن تكلموا عن الطفلة، يقولون الطفلة المعجزة، هو هذه الطفلة وجدوها في الوحل ووجدوها تحت الأنقاض ووجدوها، ويعني اجتمعت عليها كل أسباب الهلاك، وجدوا الطفلة حية في أنقاض الزلزال في اليابان. خلاص أراد الله لها أن تبقى، أراد الله لها أن تحيا. في عندنا إيمان بالقضاء والقدر. بعد 3 أيام عثرت فرقة الإنقاذ الياباني على طفلة تبلغ من العمر 4 أشهر بين الأنقاض التي خلفها تسونامي هذا، وقوات الدفاع الياباني قالوا المعجزة الصغيرة. عثروا عليها بين الركام تحت طبقات كثيفة من الوحل مبللة ترتجف ما فيها أي إصابة، معناها ما غرقت بالأمواج العاتية. وإلى الآن هم يقولون هذا لغز محير، فشلت تحليلات فرق الإنقاذ في تفسيره. وأوضحت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن الطفلة كانت انزلقت من بين يدي عائلتها لما اجتاحت الأمواج العاتية منزلهم في شمال إيشونوماكي الجمعة الماضية وفقد الأمل في العثور عليها. نحن نقول تفسير وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا قضاء وقدرا منه سبحانه، فسبحان من أحياها. طفلة 4 أشهر يعني لا تستطيع الدفع عن نفسها، لكن ما استوفت أجلها. إن الروح الأمين قد ألقى في روعي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فإذا آية من آيات الله، التتابع الآيات والنذر هذه إذا نظرنا يا أخوان الآن في السنين الأخيرة، يعني حدثت زلازل في أماكن متعددة، صارت في بلاد العربية في مصر في تبوك وفي زلزال في الجزائر والزلزال بعد ذلك في إيطاليا وصار في اليمن والمكسيك وفي إيران وتركيا وإسلندا وصار فيضانات بركان إسلندا، فيضانات باكستان، حرائق روسيا وكاليفورنيا، سيول حتى في جدة، زلزال اليابان، والله في كل مكان من الأرض في آية من آيات الله يذكرون بها. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. هذه مشكلة الخلق، لا يتوبون ولا هم يذكرون، يعني ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المشكلة أنهم لا يرجعون إلا من رحم سبحانه. العبرة لنا أن الموت تخطف كثيرا ممن حولنا، فهل نعتذر بما وقع؟ ناس راحوا بحروب مهلكة، وآخرون بأمراض معطبة، وآخرون بفيضانات مردية، وأولاء بالجفاف المميت، وآخرون بالحر الشديد، وأولاء بالبرد القارص، وطائفة بالأعاصير المدمرة، وهؤلاء بالزلازل التي تجتاح والبراكين المحرقة، ومجاعات وآفات. عبر تتوالى وعظات تتلاحق ونذر تتتابع. أما حان لنا أن نرجع إلى الله نحاسب أنفسنا؟ طيب نطيعه سبحانه ليحفظنا، احفظ لا يحفظك، ليرعانا. من يعني من لي بإنسان يعي الدرس الذي باحت به الأرض وما أوحي لها؟ أرسلت فكري في الحياة لأنني أيقنت أن زوالها أدنى لها، وبكيت في سري وفي علني دما، ورأيت في هذا البكى سلوى لها، وعجبت من حال امرئ لا يرعوي إلا إذا ما زلزلت زلزالها. سبحان مقلب الأحوال ومغير الأمور، ما أسرع ما تتبدل الأحوال وتتغير. إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون بلمح البصر من غير ممانعة ولا منازعة. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. بينما البشر في حياتهم ومعاشهم غادون رائحون بدون أدنى مقدمات، زلزال مفاجئ تبعته أمواج مباغتة عاتية، أي إنذارات خلاص. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. وقال سبحانه أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. هذا يذكرون بالساعة، لا تأتيكم إلا بغتة بغتة. وإذا كان الواحد فينا الآن في صحة وسلامة وأهله طيبين وماله بخير يشكر ربه، والله نحن نحتاج نشكر الله عز وجل على يعني صحة الأبدان ووفرة المال وما يكون يعني من إمكانات أتانا إياها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله تعالى يري عباده آيات ليعتبروا وكي يتوبوا إليه ويعترفوا بنعمته ويشكروا عليها. وهو يقول لهم كأنه يقول لهم أتلفت أمما كثيرة وشردت بقايا عن ديارهم وأفقرت أغنياء وأذللت أعزاء وحروب لا تزال تتوقد نارها ويتطاير شررها وكوارث عواصف وأعاصير حوادث في البر والبحر والجو أمراض فتاكة يخوف الله سبحانه وتعالى عباده. مشاهدة ومعاينة آيات الله الكونية المخيفة تغني عن وعظ الواعظين والله وتذكير المذكرين. يعني أنت لما ترى صورة الصورة الصور هذه يعني فعلا تنخلع القلوب. هذا يعني لهم قلوب, في ناس لهم قلوب لا يفقهون بها ولا يعقلون بها, وعندهم أعين لكن لا يبصرون بها الحق, آذان لا يسمعون بها الحق. ولذلك يرينا أشياء هي بذاتها أكبر زاجر وأبلغ واعظ وأفصح ناصح لنا في مراحل العمر وتقلبات الدهر وفجائع الزمان. مزدجر والله مزدجر, وينبغي أن نكون نحن أن نكون آخذين بأسباب النجاة في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة والأخوات, نحن الآن عندما نرى هذه الأحداث الضخمة الكبيرة والكبيرة جدا تحدث, يعني بعض الناس الآن مشغولين بنشرات الأخبار وعند التلفزيون دائما لكن في يعني قضية ما تشغلنا الأخبار عن الاتعاظ عن العبادة عن الشكر لله سبحانه وتعالى. يعني لا تشغلنا هذه الأشياء التحليلات والتفسيرات, ما تشغلنا عن التفكر في عظمة ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين يا أخوان ترى الدنيا والله شوف ثانية, شوف الآن يعني تزامن, هذا أنشط اقتصاد في العالم الآن صابوا شلل, مناطق منكوبة, يعني منازل أنقاض وشواطئ, يقولوا 2500 سائح ضايعين, 2500 من السياح مفقودين. وين السياحة؟ صارت الآن في هذه الحادثة هلاك, ضاقت المستشفيات بالجرحى وناس مذعورين ومنشآت, يعني أشياء ذهبت. لا تغتر يا أخي بشركتك ولا تغتر بمؤسستك ولا تغتر بمزرعتك, اعمل نعم وعمر الأرض لله نعم, لكن تراها والله ثانية في النهاية, فاستعملها في طاعته. إذا رزقك وأنعم عليك وأعطاك ترى ستفنى, فسارع الآن في استثمارها في ما تقدم لآخرتك, فيما تقدم لآخرتك. وبعض الناس يعني تعجبهم أموالهم ولا دخل جنته وهو ظالم لنفسه, قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. لا يا أخي, لا تغتر ببيتك ولا بسيارتك ولا تغتر, ترى ها شوف هذه يعني المنازل تقلع, أسطح منازل راحت, أسقف راحت, جاء فوق سيارات وطيارات, صارت الـ الـ الـ الـ الـ يعني مصنوعات البشر طيارات وسفن وسيارات مثل لعب الصغار تتقاذفها الأمواج, تتقاذفها الأمواج. نحن الآن يلا اتصالات وتجوالات, الآن عندهم الآن جراء التسونامي هذا انقطاع وسائل الاتصالات, ما حدث يعني بلد رقم واحد في الاتصالات الآن هذا حاله. كذلك يعني سبحان الله العظيم, ما يعني يغير عز وجل, هو سبحانه وتعالى يغير كيف يشاء في الأفراد وفي الدول في الجماعات وفي الأمم كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا له ذاكرين، له شاكرين، إليه تائبين أواهين منيبين. نسأله سبحانه أن يجعلنا من المتعظين بغيرنا، وأن لا يجعلنا عظة وعبرة لغيرنا. أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبيانا نزل القرآن، وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور، والسنة دوما عنوان. مصباحا نجعل هديهما، إن أظلم بالناس زمان، ونبث صفاء معينهما، كي يحيا بهما الإنسان. في مشكات أنشأناها، تدعى أحبابي تبيان، تدعى أحبابي.